بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذلك الكثير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأصاب عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في الأحداث نجني الثمار، ونرتفع بمستوى الأمة الإيماني، وتعود الأمة يعني ثقتها يعني بربها عز وجل وثقتها بنفسها، فرصد يعني في أذهان كثير من الناس أن المسلمين دائما يهزمون وأنه في نهاية الركب دائما مهما كان يعني كثرة يعني عددهم وعددهم، ولكن في الواقع هذا الظن خلاف التاريخ الثابت وخلاف السنن الربانية والسنن الشرعية، فكما قال الله عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأمة الإسلام هي الأعلى يعني دائما، والدارس لتاريخ الإسلام أو تاريخ الأمم يرى يعني هذه حقيقة ناصعة تشهد يعني بها الليالي والأيام والساعات، أن أهل الإسلام دائما هم الذين ينتصرون، وأن الهزائم التي يعني منيت بها الأمة محدودة جدا، وأنها لأسباب يعني مخالفة المسلمين لشرع ربهم عز وجل، كما حدث يعني يوم أحد، ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولكن انتصر المسلمون في بدر وفي الأحزاب وفي تبوك وفي سائر الغزوات، وغزوة مؤتة اعتبر الناس يعني انسحاب المسلمين يعني انتصارا، لأن كان عدد قوة المسلمين 3000، وكان عدد الروم والنصارى من العرب المستعربة يعني 200,000، يعني 3000 أمام 200,000، فقال النجاة بجيش يعني قوام 3000 من جيش قوام 200,000 نوع من النصر. ولذلك لما عاد الصحابة الكرام يعني إلى المدينة استقبلهم أولاد الأنصار يقولون يا فرار يا فرار، أطفال تربوا على الجهاد والبذل والتضحية وحب الشهادة في سبيل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويقول بل هم الكرار يعني بإذن الله. فثابت يعني في التاريخ يعني أن أمة الإسلام دائما التي تنتصر مهما كان يعني قلة عددها وعددها. كما ذكرنا يعني في معركة اليرموك كان عدد المسلمين 24,000 وهذا 120 يعني من أعدائهم، وفي فترة إفريقية كان عددهم 20 وعدد عدوين 120 وانتصر أيضا المسلمون. نقول تتجدد في هذه الأيام هذه الانتصارات، فتنتصر يعني غزة الصامدة المجاهدة الصابرة مع الأسلحة البسيطة التي يصنعونها محليا على يعني أعتى الدول وأشد الدول إجراما، إسرائيل الكافرة من خلفها أمريكا. وليس هذا بغريب أيضا في هذا الزمان، فقد انتصر المسلمون في أفغانستان على الاتحاد السوفيتي وشتت الاتحاد السوفيتي وخرجت منه دول يعني إسلامية معروفة. كذلك الآن ونحن في هذا الزمن ينتصر يعني المسلمون يعني في أفغانستان على حلف الأطلنطي وعلى أمريكا الكافرة، في يعني بخلهم سنين متطولة يقاتلون، مع ذلك طالبان تنتصر عليهم والمجاهدون ينتصرون يعني عليهم. وأيضا في العراق يعني ما استتب الأمر لأمريكا وهي الآن يعني تشرع في سحب قوتها من العراق. فالدرس التاريخ يرى أن المسلمون هم الذين ينتصرون، وأن الجهاد عندما يكون يعني بين رجال مؤمنين يريدون يعني أن ترتفع راية الله عز وجل بتكون حسابات حسابات أخرى غير العلمانيين وغير المنافقين وغير الطواغيت، تكون حسابات يعني حسابات يعني أخرى. فغزة ما شعرنا بها لما سقطت يعني مع سيناء، ولما سقط مع الضفة الشرقية والقدس يعني من جهة الأردن من جولان من جهة سوريا وجنوب لبنان، كل هذا في 6 أيام ينسقطت. فلم تقوى الدول العلمانية لأن العلمانية لا دينية، ولكن يعني إذا يعني ثبت المسلمون ورفعوا راية رب العالمين فالعدد القليل يعني منهم ينتصر على العدد الكثير والعدد الكثيرة يعني من أعدائهم، كما وعد الله عز وجل المؤمنين، وكما ذكرنا الآيات التي تبشر بالنصر والتمكين، وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وذكرنا الأحاديث النبوية الشريفة التي تبشر هذه الأمة بالنصر والتمكين والعز والرفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقلنا كل الأرض لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمريكتان اكتشفتا من 200 سنة، فالله عز وجل زوى الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم فرأى المشارق والمغارب يعني الأرض كلها. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وقال: يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، والمدر بيت الحجارة والوبر بيت الشعر بيت البذل، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. عندنا أيضا مبشرات من التاريخ، إن دراسة التاريخ دراسة متأنية واستخلاص العبر منه يثبت أسئلة المؤمنين ويعطي ويبقي ويولد فينا أولا نخبة الروح وأشواق الحياة مضمخة كنفح الروض علوية. يقول أخونا الحبيب الشيخ سيد حسين العفاني: ماضي المسلمين أنقى من الظهر، أروع من رؤيا الفجر، أطيب من أريج السحر، تاريخ هو النور والطيب والطهر، وأيام والله أروع من الخيال، ما عرفت البشرية تاريخا مثل تاريخها مع المسلمين في عزهم الغابر، كان التاريخ واقفا لا يتزحزح، ضيقا لا يتسع، جامدا لا ينمو، حتى جاء المسلم أخو الشمس، يعني كما أن الشمس تشرق وتنير، فيقول: حتى جاء المسلم أخو الشمس، أي في نفعه ونوره وإشراقه مثل الشمس، مثلما تشرق الشمس على الدنيا، كما ذكرنا أن لو غربت يعني شمس الإسلام في جهة تشرق في جهة أخرى، كذلك الشمس عندما تغرب في المغرب تشرق في مكان آخر من الكرة الأرضية. يقول: مثلما تشرق الشمس على الدنيا أطل المسلم على الدنيا فعطرها وتزين التاريخ بهذه الأمة التي كانت أيامها من التاريخ محل العقد من الجيل، أبهى من اللآلئ وأرق من نسيم الفجر وأطهر من الثلج وأجمل من ابتسامة الفجر الولي وأطيب من شذا الورود. يقول هاشم رفاعي: ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين، أمد يدي فأنتزع الرواسي وأبني المجد مؤتلقا مبينا. يعني قبل أن نتكلم عن يعني بعض المعارك التي نصر فيها المسلمين نصرا يعني مؤزرا، هناك بعض الكلمات أيضا في بيان قوة الإسلام يعني نبدأ بها ثم نذكر يعني بعض المعارك التي انتصر فيها الإسلام انتصارا مؤزرا. يقول: حقيقة أخرى هي قوة الإسلام عند الشدائد، إن عنصر القوة كامل في الإسلام. ولذلك تجدون يعني بعد معركة يعني غزة وبعد يعني ما انسحبت إسرائيل قرار يعني أحد الجانب يدل على هزيمة، ثم سحبت قواتها بعد تهديد يعني حماس، يعني رؤساء أوروبا الغربية أتوا جميعا. يعني لماذا لم يأتوا أيام الضرب؟ يعني هناك حسابات جديدة لابد يعني أن يحسبون بها الأمور، يعني أحسوا بقوة المسلمين وأن المسلمين سوف يعني تكون لهم قوة، كما قال أخونا الحبيب الشيخ محمد حسان يعني أوراق اللعبة سوف تتغير، يعني سوف نبدأ يعني حاضر جديد مستقبل جديد غير المستقبل غير الماضي، ويعمل للمسلمين يعني ألف حساب. أنهم يعرفون قوة الإسلام، يعني إذا خرج من القمقم لا يستطيع أحد أن يقف يعني أمامه، وأنا أظن أنه خرج من القمقم يعني بأحداث يعني غزة، وهذه الأحداث يعني كان فيها فوائد كثيرة جدا أيضا مشير إلى إشارات سريعة. الفائدة الأولى أن المسلمين لابد أن يكون لهم قوة، ولابد أن يكون لهم جيش ولهم شوكة، وإلا فلما ضربت يعني غزة يعني ثلاثة أسابيع متوالية يعني ما نجد المسلمين أحد، يعني لا أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا الصين ولا أحد من الكفار. هناك بعض المظاهرات يعني خرجت في هذه البلاد ولكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، كما خرجت أيضا مظاهرات في بلاد المسلمين. فالحاصل أن لابد أن يستفيد المسلمون، أن لابد أن تكون لهم قوة تحميهم، ولابد أن يكون المسلمين جيش قوي، ولابد من إحياء معاني الجهاد والبذل والتضحية والرغبة في الاستشهاد، وإلا فكيف تعود يعني أمة الإسلام يعني عزيزة يعني راسخة البنيان شامخة الأركان، كما أشار إلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبيعتم بالعينة وأخذتم أذنار البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى ترجعوا دينكم. فاستشعر الناس أهمية الجهاد وأهمية أن يكون للمسلمين يعني جيش وقوة. أيضا هذه الأحداث يعني تعرض لها ناس كثيرون علمانيون ومنافقون وموالون للغرب الكافر أو للشرق الكافر، تعرض هؤلاء كذلك للشيعة الذين يعني يزعمون أنهم سوف يحطمون إسرائيل ويعني أن لهم أمجاد وبطولات. أين كانوا في هذا الوقت الذي كان يمكن لحسن يعني نصر الله أن يضرب يعني من جنوب يعني لبنان؟ ولكن هذا شأن الشيعة على مدار التاريخ، خذلان المسلمين وخذلان أهل السنة والجماعة، وهم أقرب إلى اليهود والنصارى منهم يعني إلى المسلمين. من هذه الفوائد أيضا يعني: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وأيضا المسلمين لو بذلوا طاقتهم وجهدهم إن كانت محدودة، يعني قلنا هؤلاء يضربون بأسلحة مصنعة محليا وانتصروا بها على يعني الاسطول اسرائيل الطيران والدبابات والزوارق ما فيش عند اسرائيل اي رادع من دين ولا يعني من رحمة ولا يعني حتى احترام القوانين الدولية والاعراف الدولية ما احترموا هذه الاعراف وهم يطالبون الان بمحاكمة يعني حكام اسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبوها. وانا اظن في التاريخ المعاصر ارتكبت جرائم مثل هذه الجرائم التي يعني اجرمها هؤلاء اليهود، فنسأل الله عز وجل ان ينتقم منهم وان يجعلهم عبرة للمعتبرين. ظهر طبعا قوة الاسلام وقوة المسلمين يعني اذا تعززوا بدينهم واذا رفعوا راية ربهم، وكيف ان الثقة بنصر الله عز وجل هي يعني شأن المؤمن الصادق، لابد ان يكون واثقا بنصر الله. وعلى ذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام لما اتاه خبيب خباب الارض وقد وضعه المشركون في ماء حار ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، ولكنه أراد أن يلقنه وأن يلقي الأمة درسا، فقال لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال وليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وفي رواية والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فكان رب الصحابة على الثقة بنصر الله عز وجل، وكانت تنزل الآيات القرآنية تقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل من بعده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكانت تنزل الآيات تبشر بالنصر والتمكين، فكان الصحابة عندهم ثقة بنصر الله عز وجل، فهذا من أسباب النصر الثقة بنصر الله عز وجل وطلب النصر من عند الله عز وجل. لا نطلع لأمريكا ورئيس أمريكا تغير وأفعل جديد يمكن أن يكون يعني أكثر يعني إنصافا، ولكن لابد أن ييأس المسلمون من الأسباب الأرضية. وبالنسبة لإسرائيل يعني رئيس أمريكا ليس يعني في يده شيء، لأن تقريبا جاءت مذكرة من الكونجرس يعني بشبه الإجماع على حماية أمن إسرائيل، ولذلك الذي يعني كان يقول سوف يحل القضية بدأ يتراجع ويقول لابد من ويضمن يعني أمان يعني إسرائيل وأمن إسرائيل، وبيأمر حماس يعني بكسف الصواريخ يعني حتى اتهامات حماس بأنه كسلفهم. فلا ينتظر الخير من أمريكا ولا من روسيا ولا يعني من عند البشر، لا ننتظر النصر إلا من عند الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فهذا بالنسبة للأسباب، ولكن القلوب تتعلق برب الأرباب ومالك الأسباب، وما النصر إلا من عند الله، فلا بد أن نثق أن النصر من عند الله عز وجل. فيقول قوة الإسلام عند الشدائد، إن عنصر القوة كامن في الإسلام كامن في استعلائه بأهله على الضعف، ومن ثم لا تقع الهزيمة طالما عمر الإسلام القلب والضمير، وإن وقعت الهزيمة الظاهرية في بعض الأحيان. لله درها من أمة هي الأمة الإسلامية بما تدخر من طاقات روحية لا تبرز إلا في الأهوال والنحن، تراها أصلب ما تكون عودا وأعظم ما تكون صمودا وأصلب ما تكون قوة وأخبر على ما تكون من على الصمود، تقاوم فتصمد بل تغالب فتغلب، وإذا الضعف الظاهر قد استحال إلى قوة تصنع الأعاجيب. يرتفع صوتها عند النوائب دائما لا تهيئي كفني يا عذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. فيقول قوة الأمة عند الشدائد تبدو واضحة بضرب المثل في بدر وما أدراك ما بدر، ظن شيطان الإنس وفرعون هذه الأمة أنه سيأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقارنين في الحبال، فإذا بشباب الإسلام يذهب برأسه إلى أمه الهوية. يعني كما كان في خطبة الجمعة يعني كيف خرج يعني أبو جهل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ولما بلغه أبو سفيان بن حرب أنه قد أحرز الليل وأخذ طريق الساحل قال والله لنرجع حتى نأتي بدرا وحتى ننحر الإبل ونشرب الخمر وتغنينا القيام وتتحدث بنا العرب، فكل كبر وكل غرور يشبهنا هذا الموقف موقف يعني براك وأولمرت في بداية الحرب كيف كان منتفخين ويتكلمون بمنطق العزة والقوة والطيران والدبابات، ثم إذا بهم أذل الناس يعني بعد الحرب يرمي الواحد منهم على الآخر. يقول في حرب ضد ابتدت الجزيرة العربية كلها عدا المدينة ومكة والطائف، وظهر مسيلمة والأسود العنسي وصليح الأسدي وسجاح من أدياء النبوة، وأحاطت جيوش المرتدين بالمدينة وهددت أهلها. وقال بعض الصحابة لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة لك بحرب العرب جميعا، انزل بيتك وأغلق بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولقد اختار القدر الصديق البكاء الرحيم ليواجه جلائل الأمور وعظائم المستقبل. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن يوم الردة لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كنا نهلك فيه لولا أن من الله علينا بأبي بكر. لقد لاقى الصديق حين ابتد العرب ما تضعضع له الجبال الرواسي لله جره ويجهز جيش أسامة ويبعثه العرب من كل حد وصوب تكاد تفتك بأهل المدينة لله ضره، ويقول والله لو منعوني قال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم على منعهم. وبعدها قال الفاروق رضي الله عنه لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا. إن الله أعز الإسلام برجلين ما ثلث لهما أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، فلله من خلقة رجال تتحول المحن بين أيديهم إلى منح والكوارث إلى ربيع تملأه الحياة، وأبو بكر سيد هؤلاء الرجال. يقول كانت تلك الأيام المجلجلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخصبها وأكثرها بركة عليه وخيرا لمصيره، لقد تمزق المرتدون بددا كبقايا ذوبعة ضالة، وولوا أمام الحق نائحين، وصار حالهم مثل ما قال أحد نصارى العرب بعد ذلك ألا فاسقياني قبل خيل أبي بكر لعل منايا قريب لعل منايانا قريب ولا ندري، ألا فاسقياني قبل خيل أبي بكر لعل منايانا قريب ولا ندري، خير أبي بكر لقد صارت هذه العبارة فقعقعت الهول في أسماع الذين أرادوا أن يخضعوا الحق للباطل. كيف استطاع في أقل من سنتين أن يدمر جيوش المرتدين بعد أن كانت محاصرة للمدينة وقد نهاه كبار الصحابة قبلها عن حربهم، فكيف يكون في وجه العرب كلهم وبعد هذا لم يمت إلا وجيوشه تحاطر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت، يعني بعد ما انتهى حروب الردة في معركة اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب تفرغت الجيوش للفتوحات الإسلامية محاصرة الفرس والروم وتنزل بها أفظع الهزائم. كيف استطاع أن ينجز ما ظنه الناس خيانة لا ينجز، إنه الإسلام العظيم المتجاهد في شخص الصديق العظيم. فخلاف الصديق كانت سنتين وعدة أشهر يعني ثلاث أشهر أو أربعة أشهر، ومع ذلك يعني بعد أن انتهى من حروب الردة يعني بدأ في الفتوحات الإسلامية، ولكن لم تتح له فرصة يعني كبيرة لفاسة الفتوحات، فكانت فتوحات في عهد عمر وعثمان لن أكثر. يقول حقيقة ناصع إن الله لا يضيع أهله، قالتها أم إسماعيل لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في جبال فاران موضع مكة الآن، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. وقال جبريل الأمين من هو عند ذي العرش مكين لأم إسماعيل لا تخشى الضيع، إن الله لا يضيع أهله، ما ضيع الله نوحا ولا إبراهيم ولا صالحا ولا شعيبا ولا يونس ولا موسى ولا ركب النبيين الموحدين الكرام، كما قال تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون، أما عز وجل هو الذي أرسلنا لابد أن ينصرهم، إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد، ما ضيع الله إبراهيم هو في النيران ولا موسى هو على ثبج البحر ولا يونس هو في بطن الحوت، لا تخشي الضيعة إن الله لا يضيع أهله، هذا إرث جبريل الأمين لأم إسماعيل وإرث أم إسماعيل للتاريخ. ذكر الشيخ عدة يعني أمثلة من التاريخ، منها يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا تنصرون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وخصة بدر، ولا نصير بلسانها ذكرنا في خطبة الجمعة. غزوة الأحزاب، يعني غزوة الأحزاب كانت يعني في شوال ومن السنة الخامسة من الهجرة، لأن بدر كانت في رمضان من السنة الثانية، ثم يعني كانت يعني كان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، كان خرج يعني أبو سفيان بن حرب من أجل أن ينتقم لقريش، ثم قال لي السنة يعني مجدبة يعني غير مخصبة، ولا ينفعكم إلا يعني عام يعني خصيب، وعاد وسمى الغزو غزوة السويق، وألقوا كثيرا يعني مما كانوا يتحملون من الدقيق ومن الأمتاع التي يحملونها، ثم خرج يعني وألبت الجهود الكافرة الأحزاب الفاجرة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من قريش 4,000 من قبائل العرب حتى وافى المدينة 10,000 من الأحزاب الكافرة، ونبي صلى الله عليه وسلم يعني حفر خندقا بين حرتي المدينة، مدينة بين حرتين، حرة هي الأرض المغطاة بحجارة سوداء، والمدينة بين حرة الواقم وحرة الوبرة، فحفر خندقا بين حرة الواقم وحرة الوبرة، وأتت الأحزاب الكافرة فكانت بين جبل أحد وبين الخندق، وخرج الناس كلهم في 3,000، فكان يعني بين جبل آخر المدينة يسمى سلع وبين الخندق، وهذه الغزوة لم يحدث فيها تراشق، لم يحدث فيها امتحان بين الجيشين، ولكن تراشق بالنبل، ولكن قد يتواصل التراشق بالنبل طوال النهار كما دعا عليه، فقال ملأ الله قبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. ثم غادرت يهود بني قريظة، وكما قلنا أن الغزوات اليهود كل غزوة بعد غزوة كبيرة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب، وبدر كانت في رمضان من السنة الثانية، وأحد في منتصف شوال من السنة الثالثة، والأحزاب كانت أيضا في منتصف شوال من السنة الخامسة. فغدرت يهود بني قريظة وكان عددهم يعني فيهم 700 يعني مقاتل، فاشتد الأمر، وكان يعني كما قال الله جل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ويكون غزوة الأحزاب كانت أشد الغزوات يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وافق يعني كثرة الكفار، ووافق ذلك يعني كان في المدينة مجاعة يعني سريعة بما يحدث في غزة يعني قلة المؤن، وكان برد شديد كان في الشتاء أيضا، فاجتمع عليهم شدة الخوف مع شدة البرد مع شدة الجوع، ومثل هذه الظروف بينجم فيها النفاق ويظهر فيها صدق الإيمان. فبينما قال المؤمنون الصادقون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فالمنافقون يعني قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولما أجل الله ذل الأحزاب الكافرة المنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني مش مصدقين ربنا عز وجل ألقى عليهم الريح تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وملائكة تزلزل قلوبهم، فهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب لو أتت الأحزاب الكافرة مرة ثانية يود لو أنهم بادون في الأعراب ما يكون في وسط المؤمنين يعرضون أنفسهم بالخطر، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يعني من بعيد يعني كيف حدث وما هي نتيجة المعركة، لا يعرضون أنفسهم للخطر ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فنجم يعني النفاق وظهر النفاق يعني في هذه الغزوة، وثبت يعني صدق المؤمنين وإيمان المؤمنين، والفاجر الذي يقول كيف يصنع الدعاء يعني بالمسلمين وهل ينتصرون بالدعاء يستعين بأمر الدعاء، نقول لهم انتصر المسلمون في بدر بالدعاء بالتضرع إلى الله عز وجل، وفي الأحزاب أيضا يعني كان سبب انتصار المسلمين يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مجري السحاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم يرها المؤمنون يعني من الملائكة. فكانت هذه غزوة الأحزاب، وكان من أعلام النبوة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزون، فكانت آخر غزوة غزا فيها الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت بعد ذلك السرايا والجنود والجيوش تخرج من المدينة لغزو العالم وفتح البلاد وقلوب العباد لدعوة الإسلام. وكان هناك يعني آخر قبيلة من قبائل اليهود يعني بالمدينة يعني بعد غزوة الأحزاب، كما قال تعالى وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من الخصوم والقلاع التي كانوا فيها بعد أن حاصرهم المسلمون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. ذكر بعد ذلك الشيخ يعني قصة السلطان ألد أرسلان وجيش الأكفان ونصر في ملاذ كرد لا ينسى مدى الأزمان. نقل عن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 463 هجرية يقول فيها أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج. يعني طبعا تخطينا معارك كبيرة معارك الإسلام يعني منها اليرموك وفتح الفخية وغير ذلك من المعارك التي كانت يعني في الخلافة أو بعد الخلافة. يقول أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم عدد ومعه 35,000 من البطارقة مع كل بطريق ما بين 2000 فارس إلى 500 فارس ومعه من الفرنج 35,000 ومن الغزل الذين يكونون وراء القسطنطينية 15,000 ومعه 100,000 نقاب وحفار ومعه 400 عجلة تحمل النعال والمسامير و1000 عجلة تحمل السلاح والسروج والعربات والمجانيق منها منجنيق يمده 1100 رجل ومن عزمه قبحه الله. يعني أتى بذي الجحافل أتى من أجل أن يبيد الإسلام وأهله، وقد أقطع بفارقته البلاد حتى بغداد، واستوصى نائبها بالخليفة خيرا فقال له أرفق بذلك الشيء فإنه صاحبنا، ثم إذا استوصقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعدوه من أيدي المسلمين، والقدر يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فلا يمكن أن يسلم الله جل أولياءه لأعدائه يقضون عليهم قضاء نهائيا، لابد أن تبقى المسلمين بقية تكون لهم الغلبة. يقول فالتقاه السلطان ألم أرسلان في جيشه وهو قريب من 20,000 من أمام هذه الجحاف العظيم 20,000 مع ألب أرسلان بمكان يقال له الرهوة في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند الروم. يقول ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، يقول خرج ملك الروم من القسطنطينية في 600,000 خارجا عن المطوعة فكان لا يدركهم الطرف يعني لا يرى آخرهم ولا يحصلهم العدد بل كتائب متواصلة يعني أكثر من نصف مليون وعساكر متزاحمة وكراديس يتلو بعضها بعضا كالجبال الشوامخ، وقد أعدوا من السلاح والكراع والآلات لفتح الخصوم ما يعجز الوصف عنها، واقتسموا الدنيا فجعلوا لكل ملك لكل 100,000 قطرا، العجم والعراق لملك وديار مدر وربيعة لملك ومصر والمغرب لملك والحجاز واليمن إلى آخر ما قال. يقول ولما اصطدم الجبلان طلب السلطان الهدنة، قال أرمانوس لا هدنة إلا ببذل الري، فحمى السلطان وشاط فقال إمامه إن إمام يعني العالم أو الشيخ نبي معه إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، يعني كما قلنا يكون ختام في سبيل الله يعني لا تنظر كثيرا من إلى العدد والعدد ولكن ليكن ثقتك بالله عز وجل. قال إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره ولعل هذا الفتح باسمك فالقهم قبل الزوال وكان يوم جمعة زوال وقت الظهر يعني وقت زوال الشمس. قال فإنه يكون الخطباء على المنابر أن ده وبعض الناس يكون هذا وقت الإجابة وكان في فتح مصر أن لما عمر رضي الله عنه أصل إلى عمرو بن العاص ويجمع الناس وقت الزوال يوم الجمعة لأن كان عمر يرى أن هذا وقت الإجابة وهذا يعني قول راجح يعني وليس هو الأول الأقوال الراجحة الأول وآخر عهد الساعة العصر يوم الجمعة وهذا الثاني يعني وقت الإيه صعود الخطيب المنبر. قال فالقهم يوم الزوال وكان يوم الجمعة. قال فإنه يكون خطباء على المنابر أنهم يدعون للمجاهدين فصلوا وبكى السلطان ودعا وأمنوا وسجد وعفر وجهه يعني في التراب تواضع لله عز وجل وقال يا أمراء من شاء فلينصرف فما ها هنا سلطان الذي يريد أن يرجع يرجع أنه ما يجبرهم على الإيه القتال فقال يا أمراء من شاء فلينصرف ما ها هنا سلطان وعقد ذنب حصانه بيده ولبس البياض وتحنط تحنط وضع الحنوط الوطيل الذي يوضع للموت يعني تجهز الإيه الشهادة وقال يودع كل واحد صاحبه وليوسي استخدم الإيه الموت ففعل ذلك فقال إني عازم على أن أحمل فاحملوا معي هو يهجم على الأعداء إني عازم على أن أحمل فاحملوا معي تواقف الفريقان وتواجه الفتيان نظر السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومر وجهه في التراب ودعا الله ما استنصره يعني طلب النصر من الله عز وجل فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسر ملكهم أرمانوس. قال ابن نحاس وجلس على الأرسلان على كرسي الملك في سرابقه على فراشه وأكل من طعامه ولبس من ثيابه وأحضر الملك بين يديه هو ملك الروم وفي عنقه حبل يعني مثل الكلب فقال ما كنت صانعا لو بصرت بي فبيقول الملك ما كنت تصنع لو بصرت أنت بي. قال أما تشك أنت يعني في قتلك حينئذ قال ألب أرسلان أنت أقل في عيني من أن أقتلك اذهبوا فبيعوا فطافوا به على جميع العساكر والحبل في عنقه ينادى عليه بالدراهم والفلوس فما يشتريه أحد حتى انتهوا في آخر عسكر إلى رجل فقال إن بعتموني بهذا الكلب اشتريته فأخذوه وأخذوا الكلب وأتوا بهما إلى ألب أرسلان حتى وافق على البيع وهو اتباع بكلب وأخبروه بما صنع به وبما دفع فيه فقال الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا ينفع فذلك رؤساء إسرائيل يعني الكلب أفضل منه بل الخنزير أفضل منه. قال أنه ينفع وهذا لا ينفع خذ الكلب وادفعوا له هذا الكلب يعني الملك ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه وأن يجعل الكلب قرينه مربوطا في عنقه ووكل به من يوصله إلى بلاده فلما وصل عزلوه وكحلوه. فدي حلقة من حلقات الصراع يعني بين الحق والباطل وانتصار من انتصارات الإسلام يعني أيضا في معركة غير متكافئة بالنسبة للعدد والعدد. أيضا الحروب الصليبية واسترداد القدس على يد صلاح الدين. يقول أتى الصليبيون إلى الشرق واحتلوا أكثر مدن الشام يقودهم ملوك الغرب ورهابنه والقساوسة بقبضهم وقبيضهم وثالوثهم وصليبهم وعافوا في بلاد المسلمين فسادا وقتلوا النساء والرضع واستباحوا الحرمات وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه رسم الصليب دم الخنزير فيهم لهم خلوفا وتحريق المساجد فيها طير بالنسبة إليهم وسقطت القدس في أيديهم وواصل قائد ريموند في دماء المسلمين إلى ركبتيه ورفعوا الصليب على قبة الصخرة واتخذوا من المحراب مشتى لخيولهم وخنازيرهم وغطت جثث المسلمين ساحات المسجد الأقصى ومدينة القدس قتلوا ما يقرب من 90,000 ومن سلموا لهم غدروا بهم بل وأكلوا لحوم المسلمين بعد شيها بمجرد يعني موتها وهذا ثابت تاريخيا فعلوا من الجرائم ما لا يخطر على بال أحد وما تشير بذكره الولدان وتقشعر له الأبدان كل هذا بسبب خيانة الفاطميين من الشيعة وانتشار الفكر الباطني والبدع والخلافات بين الحكام الذين ما كان لهم هم إلا الرياسة وشهوة السلطان حتى ولو على حساب دين الله عز وجل. فكان ما كان واستمر يعني حكمهم لديار الشام أكثر من 200 عام وأقام الإمارات والممالك الصليبية حتى ظن الناس أن هذا الظلام الصليبي ليس له آخر، حتى أنه في سنة 523 حاول إسماعيلية تسليم مدينة دمشق للصليبيين مقابل أن يسلموا الصليبيين مدينة صور، وبالغ الهول والضعف للمسلمين كل مبلغ. يقول في وسط هذا الظلام الدامس واليأس الذي يقتات كل أمل، قيد الله عماد الدين الأتابك دينكي فجابها الفرنجة ودوخه فأخذ منهم حصن الأتارب الذي يقع في حلب وأنطاكية، وذلك لشدة ضرره على المسلمين، وكان نصر المسلمين وهي أول وقعة لعماد الدين مع الصليبيين، ومن هنا استدار الزمان وقوى المسلمون بتلك الأعمال وضعفت قوى الكافرين، وعلموا أن البلاد جاءها ما لم يكن بالحسبان، وصار قصراهم حفظ ما في أيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع. يقول في سنة 534 صار زينكي إلى بلاد الفرنج وأغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وصاروا إليه ونصره الله عليهم، ثم بعد ذلك تسلم حصن بارين بالأمان واستراح المسلمون بين حلب وحماة من شرهم، فقد كان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين. وذكر عدة الانتصارات. يقول أبو شامة عن نور الدين زينكي: أطربني ما رأيت من آثاره وسمعت من أخباره مع تأخر زمانه، ثم وقفت بعد ذلك على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين والأيوبي، فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في المتقدمين، فلله ضرهما من ملكين تعاقبا على حسن السيرة وجنين السريرة والفضل المتقدم نور الدين، فإنه أصل ذلك الخير، يعني كله مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في جميع بلاده، ولكن صلاح الدين أكثر جهادا وأعم بلاء، صبر وصابر، وذخر الله له من الفتوح أنفسه وهو الذي فتح الأرض المقدسة. ثم تكلم عن صلاح الدين الأيوبي. يقول: ثم قيل له من بعده نائبه وتلميذه البطل المسلم الكردي صلاح الدين السلطان العظيم الذي يحمل جبلا في فكره ويا لطيب أيامه. كانت حطين مجزرة للصليبيين سنة 583، منحه الله أكتاف الفرنج عباد الطاغوت وضلال الناسوت، فقتل منهم 30,000 وأسر 30,000 من شجعانهم وفرسانهم، وكان في جملة من أسر جميع ملوكهم، واستلبهم صلاح الدين صليب الصلبوط، ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله ودفع الباطل وحزبه، حتى ذكر أن بعض الفلاحين رأى بعضهم يقود نيفا و30 أسيرا، نيف يعني من 3-9، نيفا و30 أسيرا من الفرنج، يعني واحد مسلم رابط حاجة و30 واحد وجربهم، وقد ربطهم بصنب خيمة، يعني خشبة خيمة، وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله، وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين كما قال حافظ ابن كثير. فقد فتح صلاح الدين بعد تسريح الطين وقبل فتح بيت المقدس أكثر من 50 بلدة ومدينة، وفتح عكا وصلى فيها الجمعة بعد غياب 72 سنة، ورفع المسلمون رؤوسهم وعرفوا نفوسهم. ثم كان فتح بيت المقدس سنة 583، وتطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والقصاقص والرهبان، ورجع يعني إلى أهل الإيمان، وأذن فيه المؤذنون وخرص القسيسون وزال البؤس وطابت النفوس بعد غياب الأقصى 91 عاما. هذه الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام نصاره صم وعمان. فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمر من هو للموان موان في نصف شهر غدا للشرك مستلما. فطهرت منه أقطار وبلدان لن تخمد جذوة الإسلام أبدا. وحين تظن الدنيا نهاية المسلمين يقف المسلم في أحلف اللحظات قائلا ها أنا ذا إني لم أمت الإسلام باق ما بقي الدنيا الرحمن. أما حروب التتار يقول لقد فعل التتار ببلاد المسلمين ما لا يستطيع قلم أن يصفه. دمروا دولة الخلافة وقتلوا الخليفة رصا بعد وضعه في جوال وقذفوا بآلاف الكتب في نهر دجلة. يعني جعل الكتب زي يعني معبر جسر في نهر دجلة ومرة مخطوطات وكتب لعلماء الأمة حتى سد البحر من حبر الكتب. وقتلوا من الرجال والنساء والأطفال الألوف المؤلفة واجتاحوا ديار المسلمين سلبا ونهبا وهدما. ولم يقف أمام سيلهم الجارف الكاسح أحد حتى وصلوا إلى الشام. وما تصور الناس وما جال بخاطرهم أنه سيأتي يوم الخلاص من هؤلاء. وكأن الخبر قد خبأ لهذه المهمة فارسا مجاهدا عظيما تكون له اليد البيضاء في جهاد التتار وغسل هذا العار ألا هو السلطان المظفر قطز وتلميذ العز بن عبد السلام. يعني فهؤلاء القواد لو فتشت تجدهم يعني في التلميذ الأولى علماء الأمة. الذي لما علم أن التتار عازمون على دخول ديار مصر بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم ونازلهم في عين جالوت. موقف عين جالوت يوم الجمعة 25 رمضان سنة 658. فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل أمير المغول كدرا. يذكر عن قطز أنه يوم عين جالوت لما أضاء انكشافا في المسلمين رمى عن رأسه الخوذة وحمل ونزل النصر. يعني نوع من الشجاعة زي ايه زي عقل الفرس مثلا. يعني قال اول من عقل في الاسلام جعفر بن ابي طالب في غزوة مودة دخل بفرسه يعني في الروم ثم ضرب رخبة الفرس بحيث انه يقطع نفسه طريق الايه العودة وقاتل حتى ينقتل. فقال يا حبابة الجنة واقترابها طيبة وباردة شرابها والروم روم قدنا عذابها علي الا قيتها ضرابها. وجدوا به يعني بدأوا 90 يعني ما بين رمية وطعنة وقطعت يعني يداه فأبداه الله عز وجل جناحين في الجنة. هذا أيضا قطز يقول لما رأى انكشافا في المسلمين رمى عن رأسه الخوذة وحمل ونزل النصر. لما عقر جواده في القلب ترجل وبقى واقفا على الأرض ثابتا والقتال دائم ولامه بعض الأمراء وقال يا خند لما لا ركبت فرس فلان فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال أما أنا فكنت أروح إلى الجنة وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلق المملوك فأقام الإسلام من يحفظه ينغيرهم ولم يضيع الإسلام. وثار قطز بدماء المسلمين وأعراضهم وهزم التتار هزيمة لا تجبر. وسجد قطز لله عز وجل شكرا لما علم بقتل كدرة وقال أمام طيبا كان هذا سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهم. وهكذا كما قال ولم يفلحوا بعده أبدا ولن ينسى التاريخ مقالة قطز ونشيده المدوي في معركة غير عين جالوت وإسلاما. وعين جالوت هل أبصرت ساحتها وقطز يغرسها غارا ونسينا لكننا في زمان القحط نحصله لما نسيناه أشواكا وغسلينا. ثم ذكر عدة معارك يعني باختصار يقول لقد صمد الإسلام في حياتين مدينة لما هو أعنف وأخطر هذه الضربات الوحشية التي توجه اليوم إلى طلاء البعث الإسلامي في كل مكان وكافح وهو مجرد من كل قوة غير قوته الذاتية وانتصر وبقى وهو مجرد جميع السلاح. المماليك الذين حملوا هذه البقعة من التتار لم يكونوا من جنس العرب إنما كانوا من جنس التتار، ولكنهم صمدوا في وجههم في وجه بين جنسهم مهاجمين حمية للإسلام، لأنهم كانوا مسلمين صمدوا بإيحاء من العقيدة الإسلامية وبقيادة روحية إسلامية من الإمام المسلم ابن تيمية الذي قاد التعبئة الروحية وقاتل في مقدمة الصفوف. كان الإسلام في ضمير صلاح الدين الذي كافح الصليبيين، كما كان الإسلام في ضمير الظاهر بيبس والمظفر قطز والملك الناصر الذي كافح التتار المتبربرون، والإسلام الذي كافح في الجزائر 150 عاما والذي استبقى أروقة العروبة فيها إلى غير ذلك، يعني من المعارك التي يعني تشهد بقوة الإسلام. يقول تاريخ الإسلام العظيم الذي عطل الدنيا بشذا حمزة وخالد بن وليد والمثنى بن حارثة والسلمري شيخ البخاري وقاتل الألف تركي ومسلم بن عبد الملك والجراح الحكمي قائد جيوش الأمويين ومؤدب الروم وغيرهم وغيرهم من القمم، خير شاهد على مستقبل هذه الأمة وأن هذه الأمة ضاربة جذورها وأوتادها في الأرض لا تزول حتى تزول هذه الأرض وسواها من الأمم لا تدانيها. Thank you.